أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عليكم السلام. السلام عليكم. قال الشيخ قدس سره الشريف: والحاصل أن مناط الاستدلال لو كان نفس القضية الشخصية من جهة اشتمالها على تصحيح بيع الفضول بالإجازة بناء على قاعدة اشتراك جميع القضايا المتحدة نوعا في الحكم الشرعي كان كذا. كان الكلام في صحيحة محمد بن قيس. قلنا أن هذه الصحيحة توجد فيها أو ذكر المحققون موهنات للاستدلال بها، إلا أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال بأنه هذه الموهنات جميعا موهونة إلا إشكال واحد، وهذا الإشكال مفاده أن الظاهر من هذه الصحيحة أن الإجازة كانت بعد الرد، وقد قام الإجماع على أن الإجازة بعد الرد لا تكون مؤثرة في لزوم بيع الفضولي وفي صحة بيع الفضولي. وبعبارة أخرى، الشيخ يستطيع أن يعبر عن هذه الرواية هكذا بأن يقول تارة أن هذه الرواية ظاهرة في أنها أن الإجازة فيها بعد الرد أو لا، ليس لها ظهور في ذلك. فإن لم يكن لها ظهور في أن الإجازة بعد الرد فيتم الاستدلال بهذه الرواية، لأنه عقد فضولي وإجازة من المولى الأصلي بعد ذلك. وأما إذا قلنا أن الرواية ظاهرة في أن الإجازة بعد الرد، فهنا أيضا نقول إما أنها قابلة للتصرف في ظهورها للتأويل، وإما غير قابلة لذلك. فإن قلنا أنها قابلة للتصرف في ظهورها ولو بقرينة الإجماع الخارجي، فأيضا يتم الاستدلال بهذه الرواية على المدعى في المقام. وأما إذا لم يكن للرواية هذه القدرة والقابلية على التأويل، إذن بعد لا يمكن الاستدلال بهذه الرواية. الشيخ هنا يقول لا، مع ذلك نستطيع أن نستدل بهذه الرواية. إذن الشيخ عندما يقول نحن نستطيع أن نستدل بالرواية بعد فرض ماذا؟ بعد الانتهاء من المرحلتين السابقتين، وهي أولا أن الرواية لها ظهور في أن الإجازة بعد الرد، هذا أولا، وثانيا أن هذا الظهور غير قابل للتأويل، وهذا ثانيا. تسقط الرواية عن الاستدلال أو لا تسقط الرواية عن الاستدلال؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول لا، الرواية لا تسقط عن الاستدلال بها لصحة عقد الفضولي. كيف شيخنا؟ يقول باعتبار أن الرواية ذكرت هذا الموعد القضية الشخصية، وفي ذيلها ورد ماذا؟ حتى ينفذ لك البيع. إذن هذا معناه أن البيع صادر من الفضولي، هذا المقدار بعد به هذا الإشعار وهذا الاستدلال، هذا المقدار هاي الرواية أكو بها أن عقد الفضولي قابل لأن يمضى بعد ذلك وينفذ بعد ذلك، هذا المقدار أكو به لو ما أكو به. طيب، إذن هذا المقدار الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول أن عقد الفضولي فيه قابلية أن ينفذ بعد ذلك، ونحن نستدل بهذه الكبرى التي ذكرها الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. أما إذا ناقشنا في المرحلة الأولى أو ناقشنا في المرحلة الثانية بعد أن نوبة أيضا لا تصل إلى كلام الشيخ الأنصاري، يعني إذا قلنا بأن الرواية أساسا ليس لها ظهور في أن الإجازة بعد الرد، او قلنا لها ظهور في ذلك، ولكن ماذا؟ قابلة للتصرف والتأويل. بعد نحن لا نحتاج الى الكلام الذي ذكره الشيخ الأنصاري. ومن هنا بعد لا نحتاج الى ذلك القول الذي ذكره السيد اليزدي رحمة الله تعالى عليه. السيد اليزدي هنا سلم بظهور ان الرواية فيها اجازة بعد الرد. ستبين بانه هذا الظهور مو مسلم بذاك المعنى الذي يتصور. سلم ذلك وناقش في الاجماع، قال بأنه الإجماع دليل لبي، والدليل اللبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، ونحن نقول بأن الإجازة بعد الرد إذا كانت قولية فليست مفيدة، أما إذا كانت الإجازة بعد الرد فعلية فبنص هذه الرواية تكون ماذا؟ تكون مفيدة. ففصل في قول الفقهاء القائلين بأن الإجازة بعد الرد هل هي مؤثرة او ليست مؤثرة؟ قال اذا كانت الاجازة بعد الرد قولية فغير مؤثرة، لان الاجماع قائم، هذا قدر المتيقن من الاجماع. اما اذا كانت الاجازة بعد الرد فعلية كما بمقتضى الرواية، لانه هذا لم يقل رددت، وانما ماذا؟ اخذ الجارية وابنها. واستفدنا من اخذ الجارية وابنها انه ماذا؟ انه كان رد ثم اجازة فنفذ، فلم عندما لم يجد مجالا لعدم الرد عند ذلك قبل تلك قبل البايع المالك الاصلي المولى. اذا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول بانه مناط الاستدلال حتى ينفذ لك البايع، وإلا نحن حتى لو تنزلنا عن المرحلة الأولى عن المرحلة الثانية فإنه يمكن الاستدلال بالمقام. نعم تبقى مشكلة واحدة في الرواية لعله لم يجب عنها الشيخ رحمة الله تعالى عليه، ولعلها تبقى مشكلة وتسقط الرواية عن الاستدلال، وهي أن الرواية بينت أن هذا الإنسان المشتري هذا وطئه إما كان وطئ محلل وإما كان وطئ شبهة، وإلا من خلال الرواية نحن نقطع أنه لم يكن وطئه وطئ زنا. لماذا؟ لأنه لو كان عمله الزنا كان إلى الإمام سلام الله عليه أن أولا أن يقيم عليه الحد، وثانيا عندما يقول المولى الأول ارسل ابني يقول لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني، خب لو كان الزنا فليس ابنه شرعا، وما كان اضطراع الإمام سلام الله عليه بعد ما كان يعلم علاج حتى أنه يستطيع أن يرجع ماذا؟ ابنه الى نفسه. الامام سلام الله عليه بيّن له طريقة حتى يرجع ابنه، فلو كان عمله عمل محرم وزنا الامام سلام الله عليه ما كان يبين له الطريق حتى يرجع ابنه الذي هو من حرام، مو ابنه شرعا حتى يرجعه اليه او لا يرجعه، وانما يكون تابعا للمرأة. اذا هذا الولد وهو الابن اما هو ابن من؟ هو ابن المشتري، فاذا كان ابن المشتري فيكون حرا، واذا كان حرا فلا معنى للامام ان يقول فلا معنى في الرواية ان يقال بانه خذ الجارية وابنها، لان الابن تابع لمن؟ تابع للمشتري ولا يحق له ان يأخذ ذلك. هذه مشكلة تبقى في الرواية، وان حاول جملة من الاعلام ان يجيبوا عن هذه المشكلة لكنه في النتيجة تبقى في المشكلة في هذه الرواية. قال والحاصل أن مناط الاستدلال، يقول الشيخ لو كان مناط الاستدلال لو كان نفس القضية الشخصية التي استفدنا منها أن الإجازة بعد الرد من جهة اشتمال الرواية على تصحيح بيع الفضولي بالإجازة، خب كيف يمكن ان يكون مناط الاستدلال نفس القضية الشخصية؟ يقول بناء على ما ذكروا من انه تخصيص المورد لا يخصص الوارد. خب صحيح القضية قضية شخصية، ولكنه اذا كانت هناك قضايا أخرى متحدة معها نوعا فإنه يمكن التعدي ولا خصوصية للمورد. هذا بيان مناط الاستدلال، بناء هذا بيان مناط الاستدلال. يعني لو كنا نريد أن نستفيد من هذه القضية الشخصية هذه القاعدة الكلية لكان للإشكال مجال باعتبار أنه خلاف للإجماع المدعى في المقام. بناء هذا بيان مناط الاستدلال، بناء على قاعدة اشتراك جميع القضايا المتحدة نوعا، الاشتراك في ماذا؟ في الحكم الشرعي. اذا كان مناط الاستدلال هذا جواب، لو كان ظهور الرواية في كون الإجازة الشخصية في تلك القضية مسبوقة بالرد، هذا جواب كان مانعا عن الاستدلال بهذه الرواية. اذا اردتم ان تستدلوا بهذه القضية الشخصية، هذه القضية الشخصية فيها مشكل وهي انها منافية للاجماع القائم عندنا على ان الاجازة بعد الرد غير مفيد. قال كان ظهور الرواية في كون الإجازة الشخصية في تلك القضية مسبوقة بالرد، جواب كان مانعا عن الاستدلال بهذه الرواية أو بهذه القضية الشخصية، وعطف على مانعا موجبا للاقتصار على موردها، وهذا الإجماع يجعلنا ماذا؟ أن نقتصر في هذه القضية الشخصية على موردها ولا نستفيد منها حكما كليا. مانعا وموجبا للاقتصار على موردها، خب لماذا نقتصر على موردها؟ يقول لوجه علمه الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، نحن لا نعلم ذلك الوجه. هذا بيان علة الاقتصار على المورد لعلمه لوجه، هذا بيان علة الاقتصار لوجه علمه الإمام عليه السلام. خب ماذا، ما هو ذلك الوجه؟ التفتوا جيدا. يقول لعله أساسا أن الإمام سلام الله عليه كان يعلم أن المولى الأول كاذب فيما يدعي، ولكن لا يوجد هناك شهود حتى يستطيع ماذا أن يقول له أنت كاذب فيما تدعي، فعلم الإمام المشتري طريقة يستخلص بتلك الطريقة حقه ذلك المشتري. التفتوا جيدا، إذا هذا الاحتمال جاء يبطل الاستدلال مطلقا بعد. لماذا يبطل الاستدلال؟ باعتبار أنه يتبين بأن الإجازة هذه مو هي المؤثرة كانت بعد، هذه كانت القضية الصورية، الإمام سلام الله عليه كان يريد يوصل المشتري إلى حقه، فالرواية بعد تكون أجنبية عن محل الاستدلال، بعد لا نستطيع أن نستدل بالرواية ولا بالأولوية التي ذكرناها بالأمس. بالأمس احنا ذكرنا أنه يمكن الاستدلال بالأولوية، بعد لا يمكن للاستدلال بأصل الرواية ولا الاستدلال ماذا؟ بالأولوية حتى نفذ البيان، لا يبقى هذا الاحتمال. لماذا؟ لأن هذه الإجازة تكون ماذا؟ فالإجازة صورية مو واقعية، كل أثر ما لها. إمام سلام الله عليه يريد أن يوصل حق المشتري إليه، أسا بأي طريق؟ بهذه الطريقة. إذن بعد لا يمكن أن نقول بأن إنفاذ البيع له أثر ماذا؟ في عقد الفضول. وهذا لعله سيأتي في كلمات الشيخ رحمة الله تعالى عليه، يقول جملة من الفقهاء ما استدلوا بهذه الرواية، ويقول لماذا يقول لم يستدلوا؟ يقول لأنه لا دلالة فيها على عقد الفضول إلا بالإشعار. هذه إلا بالإشعار، يريد أن يقول إذا جاء هذا الاحتمال بعد لا معنى بأن نقول بأنه هسه الإجازة اللاحقة مؤثرة غير مؤثرة، حتى لو لم تكن بعد الرد تكون مؤثرة أو غير مؤثرة، هذه مو إجازة حقيقية، هذه إجازة صورية. الإمام هدفه الأساسي ماذا كان؟ إيصال حق المشتري إليه، لا أنه هناك أثر للإجازة اللاحقة في عقد الفضول. فلهذا قال لوجه علمه الإمام عليه السلام مثل كون مالك الوليدة، يعني المالك الأول، كاذبا في دعوى عدم الإذن للولد، فاحتال عليه السلام حيلة بين طريقا للمشتري حتى يصل الى حقه، ولا مو مراده ان الاجازه اللاحقه مؤثره باي وجه سواء كانت مسبوقه بالرد او لم تكن مسبوقه بالرد. انا بدي اقول اذا اجى هذا الاحتمال الشيخ اذا يريد يقوي هذا الاحتمال بعد ذاك الوقت بعد استدلال بالرواية لا يتم الا ان تقولوا بانه بلي هذا الاحتمال كل قيمة مائلة، لانه شنو الدليل على ذلك؟ ولكنه نبقى انه احنا بعد خصوصية المورد لا نعرفها، لعله كانت المورد خصوصية وتلك الخصوصية مجهولة بالنسبة الينا. انا كلامي على فرض هذا الاحتمال بعد الاستدلال بالرواية بعد يسقط، لا يبقى مجال للاستدلال بالرواية. فاحتال عليه السلام حيلة يصل بها الحق الى صاحبه، هذا اذا كان مناط الاستدلال القضية الشخصية. اما الشيخ استدل بالقضية الشخصية قال لا، اما لو كان مناط الاستدلال ظهور سياق كلام الأمير عليه أفضل صلوات المصلين في قوله خذ ابنه حتى ينفذ لك البيع، وقول الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام في مقام الحكاية فلما رأى ذلك سيد الوليدة أجاز بيع ابنه. ماذا لو كان مناط الاستدلال هذا في أن للمالك أن يجيز العقد الواقع على ملكه وينفذه؟ إذا كان مناط الاستدلال هذا بعد لا يقدح ماذا؟ أن القضية الشخصية لا يمكن العمل بها لأنها ماذا؟ مخالفة للإجماع. فقط يلزم عندنا مشكلة وهي أن الكبرى التي ذكرها الإمام سلام الله عليه غير قابلة للتطبيق على مورد، وقد ذكرنا بالأمس بأنه لا دليل على أن الكبرى إذا كانت غير قابلة للتطبيق على المورد أن الكبرى تكون ساقطة عن الاستدلال أيضا، بل لا المفروض مو إكراه، هذا اضطرار يصير مو إكراه، هذا يصير مضطر قبيل أنك أنت جنابك مضطر تبيع بيتك لابنك أو تبيع بيتك لأن عندك حاجة، انت من تبيع البيت تبيعه عن اختيار لو ما بتبيعه، لكن مضطر في هذا ما عندك ذيك طيبة النفس المطلوبة، ولكن هذا لا ينافي هذا الانسان مختار ولكنه كاره ايضا. قال وينفذه، اذا كان مناط الاستدلال هذا لم يقدح في ذلك ظهور الاجازة الشخصية في وقوع تلك الاجازة بعد الرد. طب شيخنا العد ما لا تفعلون؟ يقول نؤول هذه القضية الشخصية، إما أن نرجع علمها إلى أهلها، وإما ماذا نفعل؟ وإما نؤول هذا الظهور. وهذا معنى أن الشيخ ماذا يقول هنا؟ يقول لو كان للرواية ظهور في أن الإجازة بعد الرد، ولكن هذا الظهور قابل للتصرف، مو أنه ظهور غير قابل للتصرف. في أول بحث ذكرنا لأنه تارة هذا الظهور غير قابل للتصرف وأخرى قابل للتصرف. الشيخ يقول هذا الظهور على فرض تماميته فهو قابل للتصرف فيؤول. ماذا يؤول؟ يقال بأنه ليس المراد هنا الإجازة بعد الرد، وإنما الإجازة هي بعد الكراهة بعد التردد، فيؤول ماذا؟ ما يظهر منه الرد بإرادة عدم الجزم بالإجازة، يعني كان مترددا هذا الإنسان مو أنه كان رادا للبيع، فيؤول ما يظهر من الخبر، فيؤول ما يظهر منه الرد بإرادة عدم الجزم. ما يظهر منه الرد يا هيكان ذيك الجهات الأربعة التي ذكرناها بالأمس، من جهة المخاصمة، من جهة إطلاق كلام الإمام، من جهة أنه لم يفصل، من جهة أخذ الولد ونحو ذلك. عدم الجزم بالإجازة أو الرد أو كون حبس الوليدة، هذا توجيه آخر، أو كون حبس الوليدة على الثمن الذي لم يقبله الشيء قبل ذلك إذا تذكرون، قال وحمل إمساكها، اللي قال منافل هذا لا يمكن ينافي قوله أنفذ البيع. المهم يقول لابد أن نؤوله بوجه حتى نقول أنه لم تكن إجازة بعد الرد. قال أو كون حبس الوليد على الثمن أو نحو ذلك، يقول: ولعل الذي لم يستدل بهذه الرواية اشتبه عليه مناط الاستدلال. تصور أن الاستدلال إنما هو ماذا؟ بالقضية الشخصية، فلم يستدل بها لأن القضية الشخصية لا يمكن التعدي عن موردها لخصوصية يمنع عنها الإجماع المدعى في المقام. ولكن نحن لم نستدل بالقضية الشخصية، وإنما استدللنا ماذا؟ بكلام الأمير سلام الله عليه. قال: ولعل، وكأنه قد اشتبه مناط الاستدلال على من لم يستدل بها في مسألة الفضولي. إذن عدم استدلال بعض الفقهاء بها ماذا؟ إما قد اشتبه عليهم مناط الاستدلال، وإما ماذا؟ أو يكون الوجه في الإغماض عنها ضعف الدلالة المذكورة. ليش ضعف الدلالة المذكورة؟ لأنه إذا جاء احتمال أن الإمام سلام الله عليه كان بصدد بيان طريق لاستخلاص المشتري حقه، إذن بعد الإجازة ماذا؟ كانت إجازة صورية مو إجازة واقعية، حتى نقول أنها مؤثرة في صحة عقد الفضولي. قال: أو يكون الوجه في الإغماض عنها ضعف الدلالة المذكورة، فإن تلك الدلالة لا تزيد على الإشعار، تشعر بذلك. لماذا تشعر؟ ومن هنا نجد أنه أمثال السيد الضوئي قالوا بأنه حتى استدلال الشيخ بأنه نستدل بتلك الكبرى غير تام. لماذا؟ باعتبار أن هذه الكبرى جاءت لكي تبين ماذا؟ حكم تلك القضية الشخصية، مو مثل الرواية التي ذكرناها بالأمس أن الإمام يسأل عن سؤال ثم في مقام الجواب يعطي ماذا؟ ضابطة كلية. ليس الأمر كذلك. هنا الإمام سلام الله عليه يريد أن يعطي حكم تلك القضية الشخصية، فلا يوجد في الرواية بيان كبرى كلية حتى نقول نتمسك بالكبرى وإن لم ينطبق على المورد. قال: فإنها لا تزيد على الإشعار. ومن هو يقول الشيخ: ولذا لم يذكر هذه الرواية في الدروس، الشهيد الأول في الدروس في مسألة الفضولي، بل ذكر هذه الرواية في موضع آخر باعتبار أنها لم يجد رواية فيها دلالة على صحة عقد الفضولي. قلت شيخنا في النتيجة تم الاستدلال أو لم يتم الاستدلال؟ يقول: وكيفما كان تم الاستدلال أو لا يتم الاستدلال، نحن في غنى عن الاستدلال بهذه الرواية لما أتممناه لكم من العمومات والإطلاقات في الآيات المباركة. لكن الفقيه، هذه بها نكتة، لكن الفقيه في غنى منه من هذا الاستدلال، صاحب الفقه الدقيق في غير من هذا الاستدلال بمثل هذه الرواية، لأنه إذا استطاع كان فقيها يستطيع أن يتمم الاستدلال كما تممناه في الاستدلال بالأطلاقات والعمومات التي استفدناها من الآية المباركة. هذا معناه ماذا؟ أنه إذا ما قدرت تستفيد هناك الإطلاقات والعمومات تابد تشكك في فقهك أنت، وإلا لو فقيه أنت تستطيع أن تستغني من هذا الاستدلال بالعمومات والإطلاقات التي ذكرناها هناك. لكن الفقيه في غنى من هذا الاستدلال بعد العمومات المتقدمة التي ذكرناها في الآيات المباركة. وربما يستدل أيضا دليل آخر، هذا الدليل بعد مو منصوص وإنما يستفاد بمفهوم الموافقة بتعبيرهم بالأولوية القطعية. يقول: ثبت في محله، وقرأنا فيما سبق في عقد العبد ونكاح العبد، أن نكاح العبد إذا صار بلا إذن المولى، العبد إذا تزوج بلا إذن المولى، إذن المولى اللاحق مصحح لنكاح العبد ومو مصحح، ذكرنا هذا المعنى ورواية صريحة كانت عندنا في هذا المجال، وعندنا روايات أخرى في الحرم أيضا كذلك. لو فرض أن غير الولي زوج المولى عليه الصغير، فهنا لو بلغ الصبي وأجاز العاقد، هل يكون النكاح صحيحا أو ليس بصحيح؟ وزوجه غير الولي، أو افترضوا بأنه مو هكذا وإنما كان بالغ أجنبي زوجه امرأة بعد ذلك قال له: أنا وجدت لك المرأة الفلانية مناسبة جدا، هذه مواصفاتها، وزوجتها لك فضولة، أنت تقبل أو لا؟ قال: نعم. بعض الروايات اكو مضمونها هالشكل، ان الولي العرفي كالام هو الولي الشرعي لو زوجت ابنها، روايات عندنا بهذا المضمون. فهنا هل يصح ان الولد بعد ذلك ان يجيز هذا النكاح، او اذا اجاز هذا النكاح بعد ذلك صحيح النكاح او ليس بصحيح؟ الرواية قالت لا محظور. إذن مضمون الروايات الموجود عندنا هو أن النكاح في العبد أو في الحر ماذا؟ بالنص والإجماع الإجازة اللاحقة تكون ماذا؟ مؤثرة في عقد الفعول. فليه؟ لا هو أخ البنت، البنت زوجها قال بأنه أخو هي شخص، لكن البنت ما كانت تدري بأنه هذا ما ماخذ وكالة من الزوج، قال قبلت عن الزوج عن زيد، لكن ما عنده شيء هذا عن زيد هو. هذه البنت ما تدري هي بلي الوكيل يعني ادعى كذبا ابتلغ الوكالة عن زيد هو ما عنده وكالة. فهذه البنت قالت زوجتك زوجت فلان زوجت نفسي فلان هو قال قبلت عن فلان. بعد ذلك اتضح بأنه هذا إجازة ما كان عنده عن الوكيل حتى حتى عن الزوج حتى يقول قبلت. فالآن إجا قال له بأنه يا بني زوجتك فلانة أنت تقبل له منصب؟ بلي عاشت إجا فمت هنا بلا إشكال، قالوا بأنه جائز ما بيشتغل. هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يريد أن يستدل بمفهوم الأولوية، التفتوا إلى الاستدلال. يقول إذا كان في تمليك البضع، المرأة تريد أن تملك بضعها بعد الزوج، عقد الفضول الذي لحقته الإجازة يكون مؤثرا، في تمليك المال لا يكون مؤثرا. ونحن نعرف من مذاق الشارع أن النكاح أهم أم أن البيع أهم؟ سلم أن النكاح أهم. فإذا كان في الأهم الشارع يقبل ماذا؟ الفضولية ويقبل الإجازة اللاحقة، فما بالك ماذا؟ في المهم. إذن استدلال الشيخ رحمة الله تعالى عليه بهذا الطريق، وهو أن الأصل هو النكاح، وأن الفرع هو ماذا؟ هو البيع. فإذا تم الفضول كانت الإجازة الإجازة مؤثرة في عقد الفضول في الأصل، فهي مؤثرة ماذا؟ في الفرع بطريق أولى. وبعبارة أخرى إذا كانت مؤثرة في المهم، بعبارة أخرى تكون ماذا؟ مؤثرة في الأهم. بلي لا قلنا عفوا أحسنتم، أهم ومهم. إذا كانت مؤثرة في الأهم وهو النكاح، فهي مؤثرة في الفرع الذي هو المهم. في الحر السحاب حر مو إجماع ناس نحاس. قلت ناس أقول ناس أقول ناس وإجماعات يقرأش نقرأ. قلت لكم روايات أقول ذكرت لكم أن الولي العرفي كالأم تزوج ابنها، أقول روايات عندنا. بالحالة الشيخ رحمة الله تعالى على مو من الإجماع اللي يستدل هنا، يقول بالنص والإجماعات، يعني النص عندنا الإجماعات عندنا بأنه تامته. لا لا على مبنى انه ليست ولي، اقول على مبنى ليست ولي. الروايه تقول بانه تحتاج له اذا كان ولي قب بلا اشكال بعد اجازه ما تحتاج. لا مقصودي انه اذا تفترضون هذا الفرض بعد اجازه لاحقا ما يحتاج، خارج عن محل الكلام. بحث بانه الامام يسال بانه اجاز الولد كافي ومو كافي، بحث بانه الولايه مو كافيه، ثم روايات انه زوج الصغيره لا غير وليها وبلغ اجاز. عندنا روايات بأنه تام، فسناك شو يسوون ذيك بعض طريحة بعد زوج الصغيرة غير وليها، بعد ذاك أقول بحث ما بي روايات كثيرة بهذا بحث فيها النقطة ماكو. تقولون إذا أنتم فقط شو اسمه مورد خاص يعني، هنا يقول الشيخ لا مو مورد خاص. ليش؟ أنتم قرينا ما عندكم خصوصية المورد، لا تقصصوها خصوصا إذا علمنا أن المورد أهم والمحل الكلام ماذا مهم. إحنا نستدل بالأولوية القطعية. يقول الشيخ إذا كان في أمر النكاح الذي يهتم به الشارع ذلك الاهتمام في الفروج، يقبل العقد الفضولي، فما بالك في البيع الذي هو يؤثر من النكاح. هذا هو الاستدلال الذي يذكره الشيخ رحمة الله تعالى عليه. فلنقرأ الاستدلال يشوف تام لو متام. قال: وربما يستدل أيضا بفحوى صحة عقد النكاح. إذا الآن استفدنا من هذه الرواية شنو؟ أن الأصل كان هو النكاح، والفرع هو ماذا؟ هو البيع، وذهبنا من الأصل إلى الفرع. بفحوى صحة عقد النكاح من الفضول في الحر والعبد الثابتة تلك الصحة بالنص والإجماع، هذه مو فقط إجماعات المقام، الثابتة تلك الصحة بالنص والإجماعات المحكية. بيان الاستدلال فحوى الأولوية، فإن تمليك بضع الغير إذا لزم بالإجازة كان تمليك ماله أولى بذلك مضافا إلى ما علم. هسه مو فقط هذا، هذا شدة الاهتمام، مضافا إلى ما علم من شدة الاهتمام في عقد النكاح. لماذا؟ هذا التعبير تعبير الروايات، لأنه يكون منه الولد. هذا التعبير تعبير الروايات، لأنه يكون منه الولد كما في بعض الأخبار. وقد أشار إلى هذه الفحوى في غاية المراد الشهيد الأول، واستدل بهذه الفحوى السيد في الرياض، بل قال السيد في الرياض أنه لولاها، أي لولا هذه الفحوى، أشكل الحكم. لماذا؟ من جهة الإجماعات المحكية على المنع في هذه المسألة، كما سيأتي إن شاء الله بيانه بعد ذلك، القائلين ببطلان عقد الفضولي في هذه المسألة استدلوا أيضا بالكتاب والسنة والإجماع والعقل بالأدلة الأربعة، إجماعات قائمة على المنع من الصحة في هذا الفارض، وهو حسنون. هذه بعد الجملة انتهت، من جهة الإجماعات المحكية على المنع انتهت. قال الشيخ رحمة الله تعالى عليه ماذا يقول؟ يقول وهو حسنون، يعني وهذا الاستدلال بالأولوية حسنون، مو كما في بعض الحواشي وهذا الإشكال حسنون. أصلا الشيخ ماذا يشكل الآن، وإنما يريد أن يتمم الاستدلال مو أن يشكل على الاستدلال. وهو حسنون، إلا أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه في المقام يقول عندنا مشكلة. شنو مشكلتنا؟ يقول هذه الرواية معارضة برواية أخرى. التفتوا لوجه المعارضة. الشيخ رحمة الله تعالى عليه استفاد أن النكاح هو الأصل وأن البيع هذا هو الفرع، والاستدلال دائما يتم ماذا؟ الذهاب من الأصل إلى الفرع، لو من الفرع إلى الأصل، من الأصل إلى الفرع، من الفرع إلى الأصل، فما تقدر تيجي أنت. ليش؟ لو قال المولى ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، هنا قول أف ماذا؟ لا يجوز، شتمهما ضربهما يجوز؟ لا يجوز بالأولوية القطعية. أما لو قال المولى ولا تشتمهما ولا تضربهما، نحن نقدر نستدل على ذلك بأن ولا تقل لهما أف. لماذا؟ لأنه لعل الأشد حرام، أما الأضعف ماذا؟ ليس بحرام. إذن دائما لابد الاستدلال يتم ماذا؟ من الأصل إلى الفرع. أما إذا كان الاستدلال من الفرع إلى الأصل، لا يمكن أن نستدل بمفهوم الأولوية، بفحوى الأولوية. واضح هذا؟ يقول عندنا روايات جعلت البيع هو الأصل والنكاح هو الفرع. إذن بعد نقدر نستدل بالنكاح على صحة البيع، عقد البيع بالأولوية. لماذا؟ فليه؟ مو فقط قياس، يصير بعد أولوية ماكو، لأن المولى في النكاح الذي هو الأولى قال ماذا؟ عقد النكاح كذا. هذا لا يدل عقد النكاح ماذا؟ مؤثر. عقد الفضولي في النكاح مؤثر، أما في البيع أيضا مؤثر. هذا هو الأصل كما فرضتموه، لا يمكن الذهاب من الفرع ماذا؟ إلى الأصل. إذا نحن عندما نأتي إلى روايات أخرى في الباب نجد أن هذه الرواية التي جعلت النكاح هو الأصل والبيع هو ماذا؟ هو الفرع، فأمكن الاستدلال. ولكن في روايات أخرى نجد أن الأمر بالعكس كاملا، أن البيع هو الأصل، يعني إذا صح في البيع سيستلزم ماذا؟ الصحة في النكاح. إذن بعد الصحة في النكاح ماذا؟ لا يمكن أن بمفهوم الأولوية تدل على الصحة ماذا؟ في البيع. سيقع التعارض، هذا هو الموهم. ما أدري واضح إشكال الشيخ؟ قال ولكن إلا أنها ربما توهن هذه الرواية بالنص الوارد، هذا النص الوارد يكون معارضا لها، فإذا صار معارضا لها بعد لا يبقى عندنا دليل على أن النكاح هو الأصل وأن البيع ماذا؟ وأن البيع هو الفرع. ويكفينا ماذا؟ فقط المعارضة للسقوط. لماذا؟ لأن لابد أن نعرف أن النكاح هو الأصل. أما بالرواية الثانية يثبت لنا النكاح ليس هو الأصل وإنما هو الفرع، هذا الاحتمال كافي على أنه ماذا؟ على أنه لا يمكن الاستدلال بالأولوية المتقدمة، لأن الأولوية المتقدمة وما كانت نصا وإنما كانت ماذا؟ كانت باستفادة الفقهاء، النص وارد في النكاح. أنتم أردتم أن تستفيدوا من النكاح الأولوية في البيع، ورواية أخرى تقول لا النكاح مو أصل، النكاح فرع. هو إذن لا يمكن أن تذهبوا من الفرع ماذا؟ إلى الآن. قال إلا أنها ربما توهن بالنص الوارد في الرد على العامة الفارقين. هذه الرواية إذا ممكن هذا كتابكم الرواية رواية طويلة عن العلاء بن سيابة قال سألت أبا عبد الله عن امرأة وكلت رجلا بأن يزوجها من رجل فقبل الوكالة فأشهدت له بذلك فذهب الوكيل فزوجها ثم إنها أنكرت ذلك الوكيل وزعمت أنه عزلته عن الوكالة. هذا الوكيل إجا وجايب الزوج ويا مزوجها، قالت لا أنت مو زوجي أنا، هذا الوكيل أول ما ذهب عندي شهود أنه عزلته عن الوكالة، فأقامت شاهدين على أنها عزلته عن الوكالة. وهذا زوجها لو مو زوجها فمسألة، وهي مهمة زوجها لو مو مسألة. الفاضل المعاصر يقول مو زوجها، الإمام سلام الله عليه يقول زوجها. فقال ما يقول من قبلكم؟ الإمام سلام الله عليه سأل على ابن سيابة قال ذول الفقهاء اللي عندكم أو ما يسمون بالفقهاء شي يقولون فقهاء العامة؟ فالفقهاء العامة هالشكل يقولون. قال قلت يقولون ينظر في ذلك، فإن كانت عزلته قبل أن يزوج فالوكالة باطلة قبل أن يزوج والتزويج باطل، وإن عزلته وقد زوجها فالتزويج ثابت. إذن احنا نشوف الزمان، نسأله انت بيا زمان، يقول فلان وقت، نشوف الوكالة كانت باقية إلى ذلك الزمان، لو كانت ماذا؟ باطلة إلى ذلك الزمان. وإن عزلته وقد زوجها فالتزويج ثابت على ما زوج الوكيل. نعم إذا مو على ما زوج الوكيل، شروط كانت مختلفة والمشروط عدم، هذا خروج عن محل الكلام. قال ثم قال يعزلون الوكيل، الإمام بنحو الاستغراب، يعزلون الوكيل عن وكالتها ولم تعلمه بالعزل. أصلا يصير هذا؟ هذول فقهاءكم يعزلون هذا الوكيل عن الوكالة ومع ذلك مع أن المرأة لم تعلمه بالعزل. أصلا هذا منطق هو ومهم. قلت نعم يزعمون أنها أي المرأة لو وكلت رجلا وأشهدت في الملأ وقالت في الخلاء اشهدوا أني قد عزلته وأبطلت وكالته بلا أن تعلم بالعزل، وينقضون جميع ما فعل الوكيل في النكاح خاصة، أما في البيع يقولون لا جاز. وهذول الفقهاء عما كان بناؤهم على الاستحسان بعد سئلوا هذول، لو تسألهم فقهاء آخر ليش؟ يقول باعتبار أنه في البيع، هذا الذي خرج من كيسه معوض ودخل في كيسه فرجه، اذا خرج فقط شخص ماله والا نوع ماله داخل في كيسه، اذا بعد ما يأثر انه هذا الوكيل كان معزول او غير معزول. ولكنه في البضع ليس كذلك، هذه المرأة التي تملك بضعها وفي قباله لا يوجد شيء، وروايات التي تقول ان المال ليس في قبال البضع، فلهذا هذه المعاملة بهالشكل في روايات منفية ومو هالشكل. عقد النكاح مو هذا. فلهذا قالوا وفي غير النكاح لا يبطلون الوكالة، يعني في البيع، إلا أن يعلم الوكيل بالعازلة. وفي وجه الفرق ماذا يقولون؟ ويقولون المال منه عوض لصاحبه، والفرج ليس منه عوض إذا وقع منه ولدون. فقال عليه السلام سبحان الله ما أجور هذا الحكم وأفسده. يقول شلون يحكمون بذلك؟ إذا قالوا بالصحة في النكاح فلا بد بالأولوية القطعية، إذا قالوا بالصحة في البيع فبالأولوية القطعية لا بد أن يقولوا بالنكاح. إذن الأصل ماذا صار؟ البيع لو النكاح؟ إذن استدلال الإمام ماذا؟ استدلال الإمام أن البيع هو الأصل والنكاح يكون ماذا؟ فرعا. وإذا إذا الرواية قالت النكاح فرع، بعد من نقدر نجعلها أصل هناك ونستفيد منها صحة عقد الفضولي في البيع؟ سأنا أخرج بنحو الجملة المعترضة وأرجع على البحث. شوفوا الفقيه إذا الروايات مو في صدره ثم يقدر يستفيد إيش استفادة؟ يعني إذا يجيبون أنه في كل استفادة أنا أراجع الرواية، أصلا ما يتذكر أكو إيش رواية حتى يراجع لو ما يراجع. أصلا هاي الرواية في باب النكاح هو دي يبحث هنا. أما حيث أن الروايات كلها في صدره، فلهذا مباشرة عندما يجي مطلب من رواية كاملا الرواية الأخرى كالسبورة تصير أمامه، شوف منافية له. أتذكر سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في يوم من الأيام في مجلس درس الفقه كان في مقام الإشكال على نفسه، مو في مقام الافتخار، كان في مقام أنه أشكل على نفسه أنه هل مطلب ذكر، قال أنا بالأمس في البراني واحد إذا سألني أن الآية الفلانية من القرآن لو مو من القرآن، أنا قلت لا هذه مو، استدل بآية هذه مو من القرآن، أنت هذا من رجل من شاب، أنا أنكرت أنها من القرآن بعد ما ناقش، لأنه ما يمكن أن السيد الصدر يفترض أن مو من القرآن أقول لا آية قرآنية. يقول بعد ذلك راجع شفت عجيب هذه آية من القرآن، ولكنه أنا ما التفت. هذه هواي كانت مؤثرة في السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه. إجا في درس الفقه قال ولكنه، أنا في القرآن هالشكل، ولكنه في الفقه الفقه كالعجينة في يدي. هذه تعبيرك، أنا نفس تعبير هذا أنقل لكم. شايفين اللي بيده عجينة يصنعه مفطن الصناعي، يصنعها كيف يشاء. تعبيرك كان عن الفقه هالشكل، ولكن أنا في القرآن هالشكل. فلهذا قطع يوم من دروس الفقه وخلاه للقرآن، اللي هذا التفسير الموضوع اللي مطبوع ماله، هذا اقتطعه يوم الأربعاء من درس الفقه وجعله للسنن الموضوعية في القرآن الكريم اللي كم محاضرة صارت وبين. وفي هذه الجلسة كان اللي حمل حملة شعواء على خلو الحوزة النجفية عن التفسير. هنا سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه خرج عن المنهج المتعارض، أشكل على حوزة النجف بأنه مما يؤسف له أنه في حوزة النجف تفسير ماكو، ولكنه في حوزة قم أكو تفسير، مو فقط أكو تفسير وإنما أكو محقق وعلامة مثل سيد الطبراني رحمة الله تعالى عليه. وفي هذا المجد أيضا في عموم الطلبة الجالسين في درس الفقه قال أقولها صريحة لو كانت النجف لتتلمست على يدي. هذه نص عبارة السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه. فلهذا أولئك اللي يصورون بأنه السيد الصدر ما كان يوافق السيد العلامة في هذا المنهج، هو ما عارفين السيد الصدر. نعم لعله خب حققان خب قد يختلفان، ولكنه أن يراه هذا أن يرى أن منهج العلامة مو منهج إسلامي وأنه مو المنهج المتبع، هذا هو المشتبهين. إذا يتصور البعض أن السيد الصدر كان يعتقد في السيد العلامة هذا، وبعض من سامع عن بعض تلامذته أن السيد الصدر ما يقبل منهج العلامة هذا الموجود في التفسير، السيد الصدر هذا ما يقبله، لا مو هالشكل. هذه نص عبارته لو كان في النجف لتتلمذت على يدي. قال فقال عليه السلام أرجع على البحث سبحان الله ما أجور هذا الحكم وأفسده، إن النكاح أحرى وأحرى أن يحتاط فيه وهو فرج ومنه يكون الولد. هذه العبارة قرأناها عن الشيخ من ناجاية، إن عليا عليه السلام أتته امرأة تستعديها على أخيها، ينقل نفس الحادثة أن هذه المرأة أعطت وكالة لأخيها فزوجها الأخ، ولكن عزلته قبل ولم تعلمه بذلك وهو زوجها. الإمام سلام الله عليه قال عندك شهود على أنك عدلت؟ قالت لا. عندك شهود على أنك عدلت؟ قالت نعم. عندك شهود على أنك أعلمت؟ قالت لا. قال للزوج الذي كان مع الأخ، قال للزوج خذ المرأة فإنها زوجتك. إذا تبين أنه ماذا؟ تبين أن النكاح هو الأصل، وأن النكاح صار فرعا في هذه الرواية، صار فرعا. وإذا صار النكاح فرعا بعد لا يمكن التجاوز والتعدي من الفرع للاستدلال ماذا؟ على الأصل. يقول هذا الموهم ما يمكن تجاوزه. حتى نشوف هذا الموهم موهم ثاني ولا نقرأ العبارة. قال فري يأتي الشيخ، يأتي الشيخ يقول وإن لم يكن فيها، ولكن احنا نريد ان نفهم فقط الأولوية، للأولوية نريد نفهمها، ان الأولوية في جانب النكاح وفي جانب البيع، هذا المقدار نريد نفهمه. يعني بعبارة اخرى نريد ان نفهم ان النكاح اصل والبيع اصل، فقط هذا المقدار. احسنتم. اشكال وارد على الرواية، هو يلتفت اليه شيخ يقول اساسا هذا مو في عقد الفضولي. يقول نعم مو في عقد الفضولي، بس نريد نشوف الامام سلام الله عليه جعل النكاح اصل والبيع فرع كما هو مفيد في عقد الفضولي، او جعل البيع اصل والنكاح فرع، وهذا بعد لا يمكن ان نتعدي فيه من النكاح ماذا الى عقد البيع. احسنتم. يعني مقصود انه مهمنا بعد لا يمكن الاستدلال بهذه الرواية، يعني بمفهوم الاولوية. لا ما كان بيع، ما عندنا رواية اولى، قلنا مفهوم اولوية، قلنا ما عندنا رواية. لو عندنا رواية قعدت تعرف بين روايتين، كان عندنا ان النكاح عقد الفضولي فيه ماذا صحيح. احنا استدللنا بمفهوم الاولوية مو الامام، ولا لو الامام مستدل طبعا لو يقع التقاعد لو نقدم هاي لو نقدم. دليل احسنتم بأهمية، احنا عرفنا من الشارع ان النكاح اهم، ولكن احنا فهمنا ان النكاح، ولكنه الرواية ماذا تقول؟ ان النكاح فرع مو اصل. احنا جعلناها اصل، ولكن الرواية ماذا جعلتها؟ جعلتها فرع. اذا بعد ما يمكننا ان نذهب منها ماذا؟ من هذا الفرع الى الاصل. قال الا ان هذه الرواية ربما توهم بالنص الوارد في الرد على العامة، العام الفارقين يعني الذين فرقوا، الفارقين بين تزويج الوكيل المعزول مع جهل الوكيل بالعزل، وبين بيع الوكيل المعزول مع جهله بالعزل، بالصحة في الثاني الذي هو البايع، لأن المال له عوض، والبطلان في الأول لأن البضع ليس له عوض، حيث قال عليه السلام في مقام ردهم واشتباههم في وجه الفرق: سبحان الله ما أجور هذا الحكم وأفسد هذا الحكم. محل الاستدلال قال فإن النكاح أولى وأجدر أن يحتاط فيه، لأنه الفرج ومنه يكون الولد الخبار. طب ماذا تستفيد شيخنا من هذا؟ قال وحاصله ان مقتضى الاحتياط كون النكاح الواقع اولى بالصحة من البيع، من حيث الاحتياط المتأكد في النكاح دون غيره دون البيع. هذا يكون من قبيل بعد ان المولى قال ويحرم ان تسبهما، بعد ما يمكنك ان تذهب الى ماذا؟ الى انه ويحرم ايضا ان تقول لهما افين. اشكلكم. فدل على ان صحة البيع تستلزم صحة النكاح. اذا الاصل صار النكاح، لو الاصل البيع، الاصل صار البيع والنكاح صار فرع، ولا يمكن الذهاب من صحة الفرع الى صحة الاصل. على ان صحة البيع تستلزم صحة النكاح بطريق او لا، خلافا للعامة حيث عكسوا وحكموا بصحة البيع دون النكاح. اذا فمقتضى حكم الامام عليه السلام ان صحة المعاملة المالية الواقعة في كل مقام ماذا؟ تستلزم صحة النكاح الواقع بطريق او لا. وحينئذ فلا يجوز التعدي من صحة النكاح في مسألة الفضول الى صحة البيع. شوفوا الشيخ رحمة الله تعالى عليه عندما قال لأن الحكم في الفرع فقط الأولوية استفادها من الرواية، قال هاي الأولوية بعد لا يمكنها أن تستفيد منها في عقد الفضولي، وأن الرواية كما تفضلون أنه خارج عن عقد الفضولي. قال كما لا يخفى فالاستدلال بصحة النكاح على صحة البيع مطابق عفوا في مسألة الفضولي، فلا يجوز التعدي من صحة النكاح في مسألة الفضولي إلى صحة البيع، لأن الحكم في الفرع لا يستلزم الحكم في الأصل في باب الأولويات، وإلا إذا استلزم فليس من باب الأولوية بعد، وإلا لم تتحقق الأولوية كما لا يخفى. والحمد لله رب